بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا حصين هو ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك فانظر. قال: فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب وذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، فقالوا: نحن هم. وقال قائلون: هم أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم قام آخر فقال: أنا منهم؟ فقال: سبقك بها عكاشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي قال فيه في هذا الحديث، قال في هذا الحديث عند الترمذي: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم الرهط ومعهم الرجل والرجلان، وكذلك ليس معهم أحد، حتى رأى قوما كثيرين، وقيل: هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا عظيما سد الأفق، فقيل: هذه أمتك ومعهم سواهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاورون ويتذاكرون في ذا بينهم على حسب ما بدا لهم وفهموه. فقال بعضهم: نحن هم، يعني أن المقصود من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله بصحبته، والذين نقلوا سنته وكانوا الواسطة بينه وبين الناس. وقال قوم: هم الذين ولدوا على الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، يعني أن حياتهم كلها كانت معمورة بطاعة الله والاستقامة على أمر الله، مثل ما جاء في الحديث: شاب نشأ في طاعة الله، الذي هو أحد السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين صفاتهم، بين صفاتهم، وقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: أنت منهم. وفي بعض الروايات: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا الله أن يجعله منهم. ثم قام رجل آخر وقال: أنا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في فقول ابن عباس في هذا الحديث: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرض عليه الأمم ورأى الأنبياء ومعهم أتباعهم الذين استجابوا لهم، وأنهم متفاوتون، فيهم من لم يستجب له أحد وفيهم من استجاب له الرجل والرجلان، وفيهم من استجاب له العدد الكبير، ثم أكثرهم تابعا كما أشار إليه الحديث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موسى، لأنه رأى كئاما كثيرا وظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم سواهم، يعني غير هؤلاء، يعني هذا السواد العظيم أو هذا المقدار الذي رؤي فيهم، يضاف إليهم هذا المقدار الذي هو 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففي هذا الحديث قلة من استجاب للأنبياء، وأن من الأنبياء من لم يستجب له أحد، وفيهم من استجاب له الرجل والرجلان. وقول الرجل والرجلان لا مفهوم له، لأن قد يكون المقصود يعني أن فيهم امرأة أو نساء، ولكنه يأتي الغالب الحديث في حق الرجال والكلام في حق الرجال، لأن الغالب أن الحديث معهم، فلا يعني ذلك أنه لا يكون فيهم امرأة أو أن من الذين استجابوا نساء، لأن غالب أو كثيرا ما يأتي في الحديث يذكر فيها الرجل ولا مفهوم له، ولا مفهوم له من ناحية أنه لا يكون تكون النساء كذلك أو لا يكون فيهم نساء، كما جاء في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فقوله إلا رجل يعني لا يعني بذلك خصوص الرجال، وإنما كذلك النساء. وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حقه من الغرماء، فكذلك المرأة إذا أفلست، ولكن يؤتى بذكر الرجال كثيرا في النصوص، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والنساء تكون تبعا، ولا يعني ذلك أن النساء لا تدخل في مثل هذه الأحكام، فإنها داخلة، ولكن السر في ذلك هو تغريب الرجال، لأن غالب الخطاب إنما هو لهم. ثم في هذا بيان كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة أتباعه، وأن في أمته غير هؤلاء العدد الكبير الذي رآهم وقد سدوا الأفق معهم سواهم أي غيرهم، مضاف إليهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أنهم لا يناقشون الحساب، كما سبق أن مر بنا أن من نوقش الحساب هلك، فهؤلاء يعفو الله عز وجل ويصفح عنهم ويتجاوز، ولا يحاسبهم الحساب الذي يكون فيه مؤاخذتهم وهلاكهم، لأن الله عز وجل لو حاسب كل أحد على ما أنعم الله تعالى عليه من النعم فإنه لا يوفي حقها ولا يوفي شكرها، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويصفح ويعفو. فمن الناس من يحاسب ويناقش الحساب، ومنهم من لا يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك، ومن تجاوز الله عنه وعفى فإنه يسلم، ومنهم يعني من هؤلاء الذين يسلمون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم لا يحاسبون الحساب الذي فيه مناقشة، ولا يحصل لهم العذاب الذي كونهم يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون، وإنما يدخلون الجنة من أول وهلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بين صفات هؤلاء 70,000، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم من ما هي صفاتهم أو من هم المستحقون لهذا الأجر. فمنهم من رأى أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته ونقل سنته وكونهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، ومنهم من قال هم الذين ولدوا على الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي أن حياتهم من أولها إلى آخرها كانت معمورة بالاستقامة وعبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الثلاث الأولى والثانية التي هي الاسترقاء والاكتواء جائز، كل منهما جائز وجاءت فيها السنة بهما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاكتواء علاج مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا كان الشفاء فهو في ثلاث، ومنها كية نار، ولكنه لا يصار إلى ذلك إلا في آخر الأمر عندما يعني لا يغني أو يفيد شيئا سواه، وذلك لأن فيه شيئا من استعجال العذاب بالنار، لأن الكية تعذيب بالنار، وأيضا يبقى له أثر في الجسد وفي جسم الإنسان يكون له أثر يثبت ويدوم. فجاءت السنة بجوازه مع كراهيته، وأن تركه أولى إذا لم يحتاج الإنسان إليه. وأما الاسترقاء وهو طلب الرقية، وهو طلب الرقية ممن يرقي بالرقية المشروعة، فهذا جاءت به السنة. وأما الاسترقاء الذي يكون بغير القرآن وبغير الأدعية المشروعة، وإنما يكون بأمور غير معلومة أو أمور فيها خفا أو فيها طلاسم وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوزه، حرام. وأما التطير ونفي التطير وأنهم لا يتطيرون، فهذا حكم غير سائغ وغير جائز، لأنه لا يجوز التطير. وأما الاسترقاء وكذلك الاكتواء فإن ذلك جائز في الشرع، وأما التطير فإنه لا يجوز أصلا، بل هو منهي عنه، وهو الذي يحصل التشاؤم والتفاؤل في الطيور، لأنه في الأصل مضاف إلى الطيور، لأنها إذا طارت ويتفاءلون ويتشاءمون في طيرانها إذا هبت يمينا أو شمالا، وكل هذا من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام وحرمها. ثم ختم ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يعولون على الله عز وجل ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى في كشف ما ألم بهم وما حصل لهم. وكما ذكرت الاسترقاء والاكتواء جائز ولا بأس به، وصفات الذين أو هؤلاء 70,000 أنهم لا يكونون كذلك. وأما قضية التطير فإن هذا أمر محرم لا يجوز استعماله في أي حال من الأحوال، والتوكل على الله عز وجل دائما وأبدا مطلوب، وكذلك مع الأخذ بالأسباب، لأن التوكل على الله عز وجل يكون مع الأخذ بالأسباب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل فرزقكم كما يرزق الطير تقدو خناصا وتروح بطانا، يعني أن الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله. أما كونه يترك الأسباب نهائيا ويجلس في بيته ويقول إذا قدر الله رزق لرزق يأتيني ولو لم أخرج، فإن هذا من نقص العقل وقلة الفهم، لأن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات وجعل المسببات لها أسباب، لكن من هناك أسباب مشروعة يأتي الإنسان بها، وهناك أسباب غير مشروعة لا يجوز الإنسان يأتي بها. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ الأسباب والأسباب والتوكل بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإنسان يفعل السبب المشروع ولا يعتمد على السبب، بل يعتمد على مسبب الأسباب، لأن الأسباب إذا لم يجعل الله نافعة فإنها لا تنفع، ولكن الإنسان مأمور بأخذ الأسباب وتعاطيها والتعويل على مسبب الأسباب أن ينفع بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم إن أحد الصحابة الموجودين الذين سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عكاشة بن محصن الأسدي، قال يا رسول الله أنا منهم، وبعض الرواية ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. فعرف بهذا الحديث أو علم من هذا الحديث أن عكاشة من هؤلاء 70,000، وهي شهادة له بالجنة وأنه من أهل الجنة وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر ولم يسمى فقال ادعو أنا منهم، قال سبقت بها عكاشة، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام فإنه لم يواجه يعني ذلك السائل بشيء لا يريده أو بشيء فيه منع له أو أنك لست منهم أو أنك لا تكون كذلك، لأن هذا الباب لو فتح لتتابع الصحابة وتتابع الحاضرون فيقول وأنا وأنا حتى ينتهي أو حتى يذهب عدد كبير، وقد يأتي من يكون بخلاف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لكمال أدبه وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، فهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي، هو صدوق ثقه أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عبثر بن القاسم، وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن حصين بن عبد الرحمن، وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما الفرق بين القوم والرهط والنفر؟ القوم يعني يطلق على العدد الكبير وعلى العدد القليل، ولكن الرهط هو من كما مر بنا قريبا بين 10 إلى 30، بين 10 إلى 40، من 10 إلى 40 هذا هو الرهط. والنفر يطلق على القليل والكثير. هل في الحديث دليل على أن الفطرة ليس المقصود بها الإسلام؟ لأن الصحابة عندما اختلفوا قالوا هم أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. إيش السؤال؟ هل الفطرة غير الإسلام؟ الفطرة هي الإسلام، يعني فطروا يعني مفطرين على الإسلام وعلى الاستسلام لله وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى أن الله تعالى هو المعبود، هذه الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي خلقت عبادي خنفا فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين صرفتهم على الفطرة التي هي الإسلام وهي يعني إخلاص العبادة لله عز وجل وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وكذلك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه يعني يخرجانه على الفطرة التي هي الإسلام، فإذا عطف الإسلام أو عطف الإسلام على الفطرة هو يعني من عطف الأشياء المتماثلة أو المتشابهة. يقول هل 70,000 يحاسبون حساب العرض؟ العرض لا شك أن العرض هم يعرضون على الله عز وجل و تبين لهم أعمالهم و تطير الصحف باليمين والشمال وهم من تطير صحفه باليمين، والعرض هم يعرضون على الله عز وجل ولا شك أنهم يبين لهم يعني الشيء الذي حصل، ولكنه يتجاوز عنهم ولا يناقشون على كل شيء ولا يحاسبون على كل شيء، لأن الناس كلهم يحاسبون، لكن منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يكون يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك، والله عز وجل قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هل يستفاد من قوله والنبي والنبيين وليس معهم أحد أن النبي لا يؤمر بتبليغ الرسالة؟ لا ما يستفاد، بل يستفاد أنه مأمور بتبليغ الرسالة، أنه مأمور بتبليغ الرسالة، لأنها وكما هو معلوم قد يطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول، ولكن يفرق بينهما بأن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب وأرسل برسالة مستقلة، وأما النبي فإنه لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر بأن يبلغ رسالة سابقة أنزلت على من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالنبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة ويرشدون الناس إلى ما جاء في التوراة. كيف الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري حواريون؟ كما هو معلوم يعني هذا هؤلاء الذين استجابوا له والذين الذي حصل لهم استجابة هم الحواريين، ولكن الذين لم يستجب له أحد يعني معنى ذلك أنه يعني في الغالب، يعني معنى ذلك أن قول رسول لكل نبي حواري يعني في الغالب، لأنه جاء في بعض النبيين أنه لم يسمعه أحد، فإذا ليس له أنصار وليس له أعوان. هل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة كان منافقا وكان يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك شيء يدل على هذا، ليس هناك شيء يدل على هذا. ثم أيضا يعني الذي يعني يبدو من أن كون يعني هذا الرجل يقدم هذا الإقدام ويسأل هذا السؤال ويحرص هذا الحرص يعني يدل على سلامته وعلى حرصه على الخير، بخلاف المنافقين فإنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فمثلهم لا يقولون مثل هذا الكلام. نعم. من سبق أن استرقى أو اكتوى ثم تاب هل يدخل في 70,000؟ هو على خير والله تعالى أعلم. حديث أبي داود من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، على ماذا يحمل؟ من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. ما أدري يعني هل هو صحيح؟ عن في أبي داود يقول في صحيح أبي داود. ما أدري. هل هذا العرض حقيقي أم كيف عرض؟ لكن إذا صح فهو يعني إنه ما عنده التوكل الكامل الذي يكون للذين لا يكتوون ولا يتطيرون، ولكن لا يعنى أنه غير متوكل، لأن من أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل فهو متوكل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب، فإنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكان يلبس لابس الحرب يعني للوقاية يعني حتى تقيه استهام، فكان على الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب وهو سيد المتوكلين، ولكن هناك يعني كما جاء في هذا الحديث يدل على تفاوت الناس يعني في الأخذ بالأسباب وفيما يتعلق بكل الأسباب أو بعض الأسباب، تفاوت الناس في ذلك. يقول هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي وكيف عرض عليه الأنبياء أو في المنام؟ أما بالنسبة هو الحديث جاء هنا في ذكر الإسراء، فإذا كان هذا اللفظ محفوظ فإنه حصل يعني يقظة، لأن رسول أسري به يقظة لا مناما، أسري به يقظة لا مناما، لكن حديث ابن عباس في صحيح مسلم وكذلك يعني في غيره يعني ليس فيه ذكر الإسراء، وإنما قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا وكذا، لكن هذا الحديث أو في هذا الإسناد هو إسناد صحيح، إذا كان محفوظا فيدل على أن ذلك كان في الإسراء. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الكثيرة المتواترة فيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورآهم وصلى بهم في بيت المقدس ورآهم في السماء في متفاوتون، فيهم من هو في السماء الأولى في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فيها موسى والسابعة فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنهم في قبورهم ما عدا عيسى عليه السلام فإنه في السماء بروحه وجسده، وأما الأنبياء الآخرون فهم في قبورهم مقبورون ولا يخرجون منها إلا يوم البعث والنشور كما قال الله عز وجل ثم أنكم يوم القيامة تبعثون، ولكن كما قال بعض أهل العلم أنه رأى أرواحهم في صور أجسادهم. إذا أراد أحد أن يرقيني فهل أمنعه؟ لا ما لا, لا يمنع ولا يدخل هذا تحت المنع تحت الحديث، لأن الحديث هو كونه يطلب، وأما كونه يأتي أحد يرقيك، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى غيره، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبي عمران الجوني، وقد روي من غير وجه عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه هو من صغار الصحابة، وقد عاش حتى بلغ 100 أو زاد عليها، وقد رأى من التابعين، لأن في زمنه يعني ما في أحد من الصحابة إلا يعني الاثنين أو الثلاثة، مثل ما قيل في أبو الطفيل أن آخرهم موتا، آخر الصحابة موتا، ففيه من كان قريبا منه في متأخر الوفاة وهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما أرى يعني ما كان الناس عليه صلى الله عليه وسلم يعني شيئا مما ما كان عليه الناس اليوم، ما رأى شيئا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني في عهده عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما بال الصلاة؟ يعني الصلاة الناس يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: أولم تفعلوا بها ما علمتم؟ أنه يعني وجد من يؤخر الصلاة ومن يحصل منه تأخير الصلاة، فهذا يدل على حصول شيء من التغير يعني في عهدي أو في أواخر حياتي أنس بن مالك رضي الله عنه. ومع ذلك فمعلوم أن خير هذه الأمة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم التابعون الذين رأوا الصحابة كالذين رأوا أنس بن مالك وغيره، ثم يليهم أتباع التابعين الذين رأوا الصحابة، رأوا أصحاب، ثم يليهم أتباع التابعين الذين رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنس رضي الله عنه أخبر بحصول التغير وحصول يعني شيء من المخالفة لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. و نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن زياد بن الربيع، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي عمران الجوني، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك، خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. وجه الإيراد كأنه المقصود به يعني في الزهد والرقائق، لأن صفة القيامة والرقائق والزهد. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا هاشم وهو بن سعيد الكوفي، قال: حدثني زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختار واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. ثم أرد أبو عيسى حديث أسنى بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها المشتمل على 9 جمل، فيها يعني ذم أصناف من الناس يحصل منهم مخالفات وانحراف عن طريق الهدى واشتداد. وقال في أول كل جملة منها: نعم العبد، بئس العبد عبد كذا، يعني أن من شأن العبد أن يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خالفوا الشيء المطلوب منهم، ولهذا قال ان المخصوص بالدم عبد متصف بهذه الصفات, يعني بئس العبد العبد الذي متصف بهذه الصفات, وكل وكل واحدة منها وكل منها مذموم. أولها قال بئس بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تخيل, يعني أنه حصابه غرور وتخيل نفسه أو تصور نفسه أن له منزلة وأنه فوق الناس وأنه متميز عن الناس, واختال يعني تكبرا, يعني اختال في مشيته واختال في فعله متكبرا مغترا بنفسه, ونسي الكبير المتعال الذي هو المستحق لكل ثناء ولكل مدح ولكل وصف كريم الله سبحانه وتعالى. نسي الكبير المتعال, لأن ذكر اسم الله الكبير واسمه المتعال الذي تدل على يعني أنه المستحق في هذه الصفات. وأما هذا الذي اختال وتكبر فإنه تعالى وترفع وهو مذموم من فعله, لأن حصول التعالي وحصول الترفع وحصول الاختيال وحصول التكبر هذا مذموم من العباد, وإنما من شأنهم التواضع لله عز وجل وأن يكونوا متواضعين, لا أن يكون فيهم شيء من صفات الكبر وصفات الترفع والتعالي على الناس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن المتكبرين يعني أنهم يعني يكونون في في في في ذلة وفي صغار, يعني في الدار الآخرة وفي هوان, لأنهم عوملوا بنقيض ما أرادوه وما قصدوه. فكما أنهم تكبروا وترفعوا وعظمت نفوسهم عندهم, فإنهم يصغرون يوم القيامة ويكونون على هيئة الذل وعلى هيئة الاحتقار معاملة لهم بنقيض قصدهم, لأنهم أرادوا الرفعة وزعموها في الدنيا فعوملوا بنقيض ما يستحقون, وذلك أنه حصل لهم الهوان والذلة. وقد يكون يحصل لهم الهوان والذلة في الدنيا قبل الآخرة, قد يحصل إنسان يتكبر ويتجبر ويحصل الطغيان ويبلغ ما بلغ في الطغيان, ثم بعد ذلك تنقلب حاله إلى أن يكون من أهل الذل والهوان, فيشاهد هذا الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. وهذا قريب من الذي قبله, لأنه ذكر الجبار مع الكبير وذكر الأعلى مع المتعال, فهو تجبر واعتدى, يعني معناه تجبر يعني حصل منه تجبر والطغيان وتجاوز ذلك إلى أن عد ضرره إلى غيره, يعني ليس مجرد اختيال في نفسه وتكبر في نفسه, بل عد هذا الوصف الذميم إلى غيره بحيث اعتدى على غيره وألحق الضرر بغيره, ونسي الجبار الذي هو على كل شيء قدير والذي هو قاسم الجبابرة ومهلك الفراعنة وكاسر الأكاسرة وقاسم القياصرة والأعلى الذي هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد سهى ولها, حصل منه السهو والغفلة والله في الدنيا ومتاعها والغفلة عن الآخرة, ونسي المقابر والبلا, نسي المقابر وأنه سيكون من أهلها, وكذلك البلا يعني كون أهل المقابر يبلون ويعني يكونون رفاة ويكونون ترابا, فهو حصل منه السهو والغفلة في هذه الحياة الدنيا, ونسي النهاية التي سيكون عليها وهي أنه يكون من أهل القبور وأن الأرض تأكله ويخطر بالتراب كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص في الأرض منهم، أي فنحن نعيده من بين التراب ومن بين ذرات التراب يرجع كما كان عند البعث والنشور. فهو نسي الموت ونسي ما بعد الموت، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يغفل ويسهو ويلهو لكونه إذا ما فكر في الآخرة وما فكر في الموت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة استعدل بالأعمال الصالحة. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ أي أن على الإنسان أن يستعد للموت بالأعمال الصالحة، ما يغفل ويسهو ويلهو ثم يأتيه الموت فجأة ثم ينتهي على حالة سيئة، وإنما عليه أن يستقيم وأن يكون على استعداد للموت، وذلك بمداومته على الأعمال الصالحة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على العمل الصالح إذا أتاه الأجل في أي لحظة يأتيه وهو على حالة طيبة وهو مشتغل بالعبادة ولو كانت قليلة، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا كان بعض السلف مثل منصور بن زادان كما ذكر في ترجمته أنه قيل فيه لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب، يعني جاء لقبض روحه، ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل زائد عن العمل الذي كان يأتي به قبل ذلك، لأنه مداوم العبادة ومستمر على العبادة. وكذلك صفوان بن سليم، صفوان بن سليم كذلك جاء عنه مثل هذا، يعني مثل هذا الكلام أو قريبا منه، أنه يعني أنه ملازم للعبادة ومستمر عليها ومداوم عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي يلهي، وكذلك القرآن جاء أن الذي يلهي عن الآخرة وعن الاستعداد لها هو الانشغال بالدنيا والانشغال بمتعها ولذاتها. ولهذا قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. الإنسان يغفل لا يفكر إلا في اللذة العاجلة ويغفل عن الحسرة الدائمة والعذاب الذي يأتي وراء هذه اللذة التي تطرأ عليه، ثم يستسلم وينقاد لها ويستسلم وينقاد فيفعلها استسلاما وانقيادا لما تريده النفس الأمارة بالسوء وما يمليه عليه الشيطان. نعم. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد طغى عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى، يعني أنه حصل منه العتو والتجبر والاعتداء على الناس ونسي بدايته ونهايته، بدايته أنه من ضعف وأنه مما إن مهين، وأنه كذلك ينتهي إلى ضعف إذا طالت به الحياة فإنه يعود إلى الضعف، وحتى لا يعلم بعد علم شيئا. وكذلك أيضا نسي الموت وهذه النهاية، ولم يستعمل ما بين هذين الضعفين الذي في البداية والنهاية بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يكون في صحته وعافيته ونشاطه وشبابه. فهذا العبد المذموم هو الذي يشغل هذه الحياة التي فيها القوة وفيها النشاط في السهو واللهو والغفلة واتباع الهوى والترفع على الناس وإيذائهم. نعم. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، يعني يريد أن يتوصل إلى الدنيا بالدين ويجعل الدين مطية ووسيلة إلى تحصيل الدنيا، فيكون شأنه أن أعماله وأن فعله الطاعات يريد به الدنيا ويريد به الوصول إلى شيء من حطام الدنيا. ونعم بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بمعنى أنه يتخلص أو يبحث عن ترك المأمورات أو ترك يعني الأشياء التي أوجبها الله بالشبهات التي يتفلت بها ويسعى إلى أن يتفلت غيره بها، بحيث يأتي بالشبهات ويولد الشبهات التي تجعل للإنسان يكون ضعيف في إيمانه وضعيف في عمله وضعيف في استقامته وسيره إلى الله عز وجل. نعم. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد طمع يقوده، يعني أن شأنه الطمع وشأنه الحرص على الدنيا وتحصيلها وبأي وسيلة سواء من حلال أو حرام. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد أخذ المال من حلال أو حرام. وكذلك الحديث الذي جاء أن أول ما ينتهي من الإنسان بطنه، فإن استطعت أن لا يدخل في جوفك يعني شيء يعني من ذلك فافعل. نعم. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد هوى يضله، يعني أنه يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: يتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو يأخذ يتبع الهوى وبذلك يضل عن سبيل الله وينحرف عن طريق الاستقامة والجادة. بئس العبد عبد رغب يذله. بئس العبد عبد رغب. بئس العبد عبد عبد رغب يذله، يعني معناه أنه يرغب شيئا ويصل إليه بالذل وبالهوان، وذلك وهو لا يبالي، المهم أن يصل إلى مرغوبه وإلى مطلوبه ولو كانت النتيجة أنه يكون ذليلا حقيرا مهانا. وهذا من شدة الطمع وشدة الجشع الذي الإنسان لا يبالي في الوصول إلى ما يريد من الحرام ولو ترتب على ذلك ذله وهوانه. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري. محمد بن يحيى الأزدي البصري هو ثقة أخرج البخاري أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق وذل أصحاب الكتب. عن هاشم وهو بن سعيد الكوفي وهو ضعيف أخرج له الترمذي. عن زيد الخثعمي وهو مجهول أخرج له الترمذي. عن أسماء بنت عميس. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وهي رضي الله عنها تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، ثم تزوجها علي رضي الله عنه، وقد ولدت للثلاثة وقد ولدت لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث الطويل المشتمل على هذه الرقائق هو حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن المنذر الهمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد روي هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه. ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم جائعا على أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، أي أن الجزاء من جنس العمل، وكما أنه فعله إطعام لمن هو محتاج إلى الطعام، فالله تعالى يطعمه ويجازيه بأن يأكل من ثمار الجنة، وأن يطعم من ثمار الجنة الجزاء من جنس العمل. ومن مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما امرئ سقى وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، يعني أنه أنه فعل في الدنيا سقيا محتاج إلى الماء، ظمآن يحتاج إلى الماء، مشرف على الهلاك أو قريبا من ذلك، فإن الله تعالى يسقيه من الرحيق المختوم في الجنة الذي هو من مما عده الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم المقيم. والمختوم الذي ختم عليه بحيث يعني لم يبتذل حتى يأتي يستعمله من هو من تفضل الله عز وجل عليه به. نعم. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة، سواء يعني على عري يعني بأن كسى يعني عورته أو كساه الكسوة الكاملة، فإن الله تعالى يثيبه ويجزيه على ذلك من يشير من خضر الجنة، أي ثيابها الخضر. والحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل في هذه الجمل الثلاث، والحديث ضعيف لأن في إسناده عطية العوفي وفي إسناده أبو الجارود الذي هو رافضي كذبه بعض المحدثين، والحديث غير ثابت. ولكن كون الإنسان إذا أحسن إلى غيره أن الله تعالى يجازيه على إحسانه بالإحسان إحسانا، هذا جاء في الأحاديث الكثيرة، كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم من نفس عن كرب المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالكون الجزاء من جنس العمل جاء في أحاديث كثيرة، ولكن الحديث أو هذا اللفظ بهذا الإسناد هو ضعيف وغير ثابت. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الجارود الأعمى وهو رافضي كذبه ابن معين. نعم. أخرج له الترمذي. نعم. عن عطية العوفي. نعم. صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وأنه موقوف وأصح وأشبه، هو على كل يعني حتى لو كان أشبه هو من الأشياء التي لا تقال بالرأي، لكن ما دام أنه يعني فيه يعني في إسناده من هو متكلم فيه فإنه لا عبرة له. قال حدثنا أبو بكر بن عبد النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، يعني من خاف يعني الضرر على نفسه في الليل فإنه يدلج، يعني يسير في الليل ويقطع المسافة في الليل حتى يعني يصل إلى آخر الليل فيرتاح ومن لم يفعل ذلك وبقي فإنه يأتي في الصباح ثم يمشي ويكون مكشوفا، يعني يصل إليه من يخاف منه. وأما ما إذا مشى في الليل وفي ظلم الليل ولا يراه إلا الله عز وجل ولا يطلع عليه الناس الذين يخافهم، فإنه يقطع المسافات ويتخلص من يعني المسافة الطويلة في قطعها في الليل. من خاف أدلج، يعني معناه أنه يسير في الدلجة، يعني يسير في الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، ومن أدلج بلغ المنزل يعني أنه يصل إلى غايته وإلى المكان الذي يريده بكونه سار واستمر في سيره ولم يخلد إلى الراحة، ثم بعد ذلك يأتي الصباح ثم يحتاج إلى المشي في النهار فيكون مكشوفا يراه من يخاف منهم فيصل إليهم أداء، يصل إليهم إليه منهم الأداء. ثم قال لأن سلعة الله، يعني كما أن يعني هذا الذي حصل بالنسبة للسير يعني في أمور الدنيا، وأن الإنسان إذا كان يخشى من شيء فإنه يفعل الأسباب التي يسلم يعني بفعلها من حصول ذلك الأذى، فكذلك بالنسبة للسير إلى الآخرة فإن الإنسان في هذه الحياة هو مسافر إلى الآخرة، والموفق هو الذي يعمر حياته بالأعمال الصالحة التي توصله إلى الجنة. ولهذا قال إن سلعة الله غالية، وهذه السلعة لا تحصل بالكسل والخلود إلى الراحة وعدم العمل، وإنما تحصل بالأعمال الصالحة. فكما أن وصول الإنسان في سفره الدنيوي وتخلصه من الأسباب المؤذية التي تصل إليه بسيره في الليل حتى يكون قطع المسافة في الليل بحيث لا يراه أحد من الذين يخشاهم أن يعتدوا عليه، فكذلك السفر إلى الآخرة فإنه بحاجة إلى الزاد وبحاجة إلى الاستعداد، وذلك بفعل الأعمال الصالحة التي هي ثمن للجنة، كما قال الله عز وجل واشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة. فسلعة الله غالية وثمنها هو كون الإنسان يوفق الأعمال الصالحة التي توصل إليها، فيبذل الإنسان الثمن وهو العمل الصالح في هذه الحياة ليحصل هذه السلعة الغالية التي هي الجنة عندما ينتهي من هذه الدار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي النضر وهو هاشم القاسم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عقيل الثقفي، وهو أبي عقيل الثقفي هو صدوق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي فروة يزيد بن سنان، وهذا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن بكير بن فيروز وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الحديث له شواهد، يعني هو ثابت بشواهده، وإن كان فيه يعني رجل ضعيف ورجل مقبول، لكن المقبول يعني فيه متابع، يعني وجد يعني ما يتابع. هو كذلك يعني هذا الرجل الضعيف وجد أو جاء الحديث من غير هذا الطريق التي بها يكون ثابتا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كما رأى أبو عيسى حديث عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ رجل أن يكون متقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني معناه أنه يعني يستعمل الورع ويترك الشيء الذي لا بأس به من أجل أن يتخلص من الشيء الذي به بأس. والحديث في إسناده أو الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن يزيد. نعم عبد الله بن يزيد وعمن لا الباقي ثقات. نعم عبد الله بن يزيد. نعم عبد الله بن يزيد الذي مر في إسناد الذي قبل هذا وهو ضعيف. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر عن أبي النضر عن أبي عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد. نعم يزيد هو الذي مر اللي مر. نعم يزيد بن سنان وبكير بن فيروز. يزيد بن سنان الإسناد الذي قبله على أن تلعت الله غالية. نعم إسناد فيه ضعيف يزيد بن سنان التميمي أبو بكر. وهذا نعم هذا هو بكير بن فيروز. عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم عن ربيعة بن يزيد هو ثقة خرجه أصحاب الكتب. نعم وعطية بن قيس ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم عن عطية السعدي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تكونون على ما تكونون على عندي لأظلتكم الملائكة. يعني معناها أن وفي بعضها أنها صافعتهم الملائكة يعني في الطرقات يعني أنهم لأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله عز وجل ويعلمهم يكون هني مشغولين في, في, في, في الآخرة ومشغولين في كل ما يعود عليهم بالخير ولكنهم إذا ذهبوا إلى أهليهم يعني حصل عندهم المرح وحصل عندهم التمتع وما إلى ذلك مما هو مباح لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لأنهم لو كانوا يعني مستمرين على هذه الحالة أو داوم أو لو كانوا متصفين بهذه الصفة التي هم عليها عنده صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم لا أضلتهم الملائكة يعني معناها أنها نزلت عليهم وحاطت بهم بل لصافحتهم كما جاء ذلك في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس العنبري هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي داود وهو السجستاني وهو طيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران القطان وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم عن قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حنظلة الأسيدي أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا يوسف بن سليمان أبو عمر البصري يوسف بن سلمان قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن صحابي أبي هريرة عن أبي هريرة عنه قال لكل إن لكل شيء شرة. نعم ولكل شرة فترة. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. الشرة هي الشدة والفترة هي الضعف ومعنى ذلك أن أن أن قد يكون الإنسان يعني في الأحوال عنده شدة وعنده قوة، فتكون هذه القوة يكون فيها غلو ومجاوزة للحد، ويعني ولكل شرة فترة، وهذه الفترة التي هي يكون فيها ضعف، وقد يكون فيها يعني التقصير، فيكون في ذلك إشارة إلى طرف الإفراط والتفريط، وأن الحق وسط بين هذا وهذا. ولهذا قال من سدد، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه. نعم، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، يعني يرجى له الخير، وأنه يكون على خير، وأنه لا يكون سيئا، لأنه يسدد ويقارب، يعني يعمل ما يستطيع، يعمل ما يستطيع من غير غلو ومن غير تقصير، يعني وإنما اعتدال وتوسط، فلا إفراط ولا تفريط. فرجوه يعني فإنه يرجى له الخير، ويكون محمودا، ويكون على حق وعلى صواب، لأنه من أهل الاعتدال والتوسط، لأنه يحصل منه التسديد والمقاربة، فلا يحصل منه الغلو الذي فيه مجاوز الحد، ولا يحصل منه التقصير والتفريط الذي فيه القصور والنقص وعدم الوصول إلى ما هو مطلوب منه. نعم. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن أشير إليه في الأصابع فلا تعدوه، فلا تعدوه. وإن أشير إليه في الأصابع، يعني إن أشير إليه في الأصابع يعني في الخير، وكان عنده غرور، فإنه لا يعتد به ولا يعتبر، لأن هذا عنده غرور أو عنده رياء. وإن أشير إليه بالشر فكذلك، يعني من باب أولى، فإنه يشار إليه بالأصابع بالشر أو يشار بالخير. فإن كان بالخير وهو على حالة مذمومة وعلى حالة سيئة بكونه مرائي أو عنده غرور أو أنه يغتر بذلك، أو كان شريرا سيئا يشار إليه بالأصابع لشره ولكونه يحذر منه، فلا تعدوه. نعم. نعم. حديث أنس: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا. بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا، يعني بأن يكون في دين وفيه غرور وفيه فعل ما لا ينبغي، أو في دنيا كذلك بأن يشار إليه في الدنيا وهو يعني متصفا بصفات الذميمة في ماله، بحيث يأخذه من الحرام ويصرفه في الحرام وما إلى ذلك. فمن يشير إليه بالأصابع بأن كان بارزا ومشهورا، ولكنه سواء في أمور الدين بأن يكون سيئا أو في أمور الدنيا بأن يكون سيئا، فبئس أو حسب الإنسان من الشر أن يكون كذلك. يكفي من الشر أن يشار إليه في الأصابع في دين أو دنيا، وهذه الإشارة إلى في حالة كونه مذموما. أما إذا كان من أهل الدين ومن أهل الاستقامة وأشير إليه بالأصابع في ذكره بما هو لائق به، وليس عنده غرور وليس عنده أمور محذورة، فهذا مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ذلك عاجل بشرى المؤمن، بحيث يعني الإنسان فعل الخير لا يريد به إلا الله عز وجل، ومع ذلك أثنى الله أثنى الناس عليه، فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. إلا من عصمه الله، إلا من عصم الله، فهذا هو الذي يسلم من هذه المحاذير. قال: حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري. نعم، يوسف بن سلمان هو صدوق أخرج الترمذي والنسائي في مسند. نعم. علي. نعم. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أيهما أعلى مرتبة، الورع أو الزهد؟ الله أعلم. لكن الورع هو يعني ترك يعني الشيء المشتبه، والزهد الزهد الممدوح هو الزهد الذي يكون الإنسان لا يكون منشغلا بالدنيا ولا مفتتنا بها، وإذا جاءت إليه الدنيا فإنه يستعملها في طاعة الله عز وجل. وأما الورع فهو ترك يعني ما فيه شيء إلى ما لا شيء فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: صح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2456 حديث عن أبي هريرة مرفوعا: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. فما معنى يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر؟ لا الأخ يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وهي في الدورة الشهرية، هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، طلاق الحيض يقع مع الإثم. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.